مولوتوفي مولوتوفي رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر. يا القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا با يمضي ويتقرقر. يا القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا با يمضي ويتقرقر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. يا با عزيز الراس أنزل ميادينك كل العدى الأنجاز تخشى سكاكيني. يا ما عزيز الراس أنزل مياديني كل العدى الأنجاز تخشى سكاكيني. يا با عزيز الراس أنزل مياديني كل العدى الأنجاز تخشى سكاكيني. يا ما عزيز الراس أنزل مياديني كل العدى الأنجاز تخشى سكاكيني. بإيماني وإسلامي وحجارة ما يهزموني. إيماني وإسلامي وحجارة ما يهزموني. ما يهزموني. ما يهزموني. يا القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا با يمضي ويتقرقر. يا القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا با يمضي ويتقرقر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. يا باب أرض الموت عالخيل تلقاني أهدم رباط الطاغوت وانزل على الجاني. يا باب أرض الموت عالخيل تلقاني أهدم رباط الطاغوت وانزل على الجاني. يا باب أرض الموت عالخيل تلقاني أهدم رباط الطاغوت وانزل على الجاني. يا باب أرض الموت عالخيل تلقاني أهدم رباط الطاغوت وانزل على الجاني. راياتي قرآني جهادي دربي ويقيني. راياتي قرآني جهادي دربي ويقيني. يا با يمضي ويتقرقر. يا با القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا با يمضي ويتقرقر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر. الأعراب راحوا ونسيوني نسيو هدى المحراب باعوا نياريني. يا قدسنا الأعراب راحوا ونسيوني نسيو هدى المحراب باعوا نياريني. يا قدسنا الأعراب العرب راحوا ونسيوني، نسيوه دا المحراب باعوا لياليني. يا قدسنا العرب راحوا ونسيوني، نسيوه دا المحراب باعوا لياليني. ما علموا بإسلامي، ما عرفوا ربي حميني، ما علموا بإسلامي، ما عرفوا ربي حميني. ربي حميني، ربي حميني. يا بلقدس نادت ورجالنا تزهر، صهيوني يا يابا يمضي ويتقهقر. يا بلقدس نادت ورجالنا تزهر، صهيوني يا يابا يمضي ويتقهقر. مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر، مولوتوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر.